إلى أربعة أقسام، إلى أربعة أقسام. هذا القسم الأول من هذه الأقسام قد أن يكون حسيين معا، تمام. القسم الثاني نعم تمام. القسم الثالث أن يكون شبه عقليين ومتطورين. القسم الرابع تفضل أن يكون مشبه به حسيا ومشبه عقليا، تمام. ما هو ضابط الحسيين؟ ما هو ضابط الحسيين؟ لا يوجد ضابط الحسيين، تفضل. نعم جيد. نعم حواس من الحواس، الحواس ما أدرك بإحدى الحواس الخمس جيد الظاهر. نعم تمام. عرف أنت وما أدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، تمام. لماذا يقولون أو مادته؟ لماذا يقولون أو مادته؟ اللي يدخل معنا الخيال. ما هو ضابط الخيال؟ نعم هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أشياء، كل واحدة من تلك الأشياء تدرك بالحس، تمام. مثاله تمام. مثال تفضل تمام. هل يستطيع ان يكون مثيرا بمثال اخر غير هذا المثال الذي سبق ذكره؟ نعم فوق رؤوسنا واتيتنا ليل فهوى فواكه، تمام. اين وجه السبب يعني قل نعم. لكن كلا الطرفين موجودان مدركان بالحس. كيف؟ الأسياخ الضاربة في العدو في وسط الغبار موجودة ولا غير موجودة؟ تمام. الكواكب التي تتهاوى بالليل موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة. نريد صورة غير موجودة، تمام. فإنها افترض الشاعر. تمام. سمكون تمام. هذا صحيح لأن هذه الصورة غير موجودة وإنما هي مفروضة فرض، تمام. أما ضابط العقل فما هو ضابط العقل؟ نعم ما لا يدرك أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، تمام. عندنا نوع يدخل في العقلية سبق ذكره، ما هو هذا النوع؟ نعم الوهمي. ما هو ضابط الوهمي؟ ضابط الوهمي هو الذي لا يدرك به. لماذا؟ نعم طبعا كيف؟ نعم نريد التعريف كامل تمام. هو ما ليس مدركا بإحدى الحواس الخمس كعدم وجوده، ولو أدرك لكان مدركا بإحدى الحواس الخمس، تمام. هذا هو الوهمية. مثاله من يأتي بمثال هذه الأمثلة التي سبق ذكرها. ما أجمل أن تتنوع الأمثلة، ما أجمل. نعم لا فلو كان نهوض في الشيء لعل هذا المثال سبق. نعم نعم يعني زين هذا المسكين مرة يكون في القمر مرة يكون في البحر مرة في الغول. تمام. لا لا لا لا نريد مثال. لو كان مثال من الشعر أو من الكلام العربي لكان أحسن وأجمل. هذا من الطبع طبع. نعم نعم هي كالعنقاء. تمام هذا مثال من عندي صحيح. طيب إذا نتابع درسنا اليوم وهو الذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى قلت هما يشتركان فيه. الآن أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى تعريف الركن الثالث من أركان التشبيه وهو الوجه، وقد عرفه

الحسي المفرد، يعني الحسي المفرد والعقلي المفرد والمركب، الحسي والمركب، العقلي والمتعدل، الحسي المتعدل العقلي والذي بعضه من المتعدد، والمتعدد الذي بعضه حسي وبعضه عقلي. فكانت الأقسام سبعة تمام، وكل واحدة من هذه الأقسام تحتاج إلى تمثيل. طيب، فإن الأقسام تحتاج إلى مثال، أما ضابط الحسي وضابط العقلي فقد سبق، فما يدرك بإحدى الحواس خمس الضامنة فهو الحسي، وما يدرك بالعقل ولا يدرك بالحواس فهو العقلي. طيب، إذا النوع الأول وهو المفرد الحسي، هو مفرد الحسي ولا يكون طرفاه إلا حسي، المفرد الحسي يعني وجه الشبه هو مفرد حسي لا يكون طرفاه إلا حسيين. لماذا لا يكون طرفاه إلا حسيين؟ لأنه لا يدرك إلا بالحس، فالمفروض أن يكون موجودا بالحس في ذات الطرفين، نعم، إلا يدرك إلا بالحس، فلذلك لا يوجد إلا حسيا في ذات الطرفين، لا في مشبه ولا في مشبهين. إذن قلنا وجه الشبه الحسي المفرد لا يكون طرفاه إلا حسيا، وأمثلته كثيرة، أمثلته كثيرة، منها أي كان المصباح تماما، كان المصباح نجم، فإن المصباح مشبه مشبه مفرد، والنجم مشبه به مفرد، وكلاهما حسيان، يعني المصباح يدرك بالحس، وكذلك النجم يدرك بالحس كما، والأمثلة كثيرة، وكذلك تشبيه الخد بالورد، الخد مفرد والورد مفرد وكلاهما حسيان. وأما العقلي فهو الذي يدرك بالعقل وليس داخلا تحت دائرة الحواس الخمس الظاهرة، وركناه طرفه قد يكون حسيين وقد يكون عقليين، يعني وجه الشبه العقلي طرفه قد يكون حسيين وقد يكون عقليين، مثلوا لنا للذي طرفاه حسيين، قالوا للذي طرفاه حسيان، نبتلوا للذي طرفاه حسيان تمام، نعم الرجل الأسد، نعم كذلك كأن الموت أسد، ففي الحقيقة احنا نريد طرفاه حسيان لأن أحد طرفاه ليس حسيان، لأن الموت ليس حسيان، الرجل الأسد لأن طرفين هنا والوجه وشوة شجاعة. طيب، أما الذي طرفاه عقليا فماذا؟ نعم الجهل، الجهل الظلم، لا واحد من طرفين هنا نحن نريده، نعم الهداية الحياة، نعم هذا صحيح، العلم نعم، الهداية في الحياة هذا صحيح، الهداية في الحياة لأن الهداية أمر معقول والحياة أمر معقول، والجامع بينهما أيضا عقلي صحيح. إذا وجه الشبه إذا كان عقليا قد يكون طرفاه حسيين وقد يكون طرفاه عقلي تمام. بقي لنا من الأنواع أيضا المركب، أما المركب فهو أيضا على قسمين، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون عقليا وليس فيه الاختيار، هذا ليس فيه إلا اسمان لا هما الحسي والعقلي. المراد بالمركب هنا ما ركب من عدة أجزاء، وصارت هذه الأجزاء كأنها شيء واحد وانتزع منها وجه الشبه فهو إذن حقيقة ملتئمة من عدة أشياء هذه الحقيقة ملتئمة من عدة أشياء، قد تكون عقلية وقد تكون حسية، كما أن الطرفين قد يكون حسيين وقد يكون عقليين وقد يكون مختلفين للطرفين. إذن لنمثل للمركب الحسي الذي له طرفان مفردان مركب حسي طرفاه مفردان يلا مركب حسي طرفاه مفردان تماما. مثال هو قول الشاعر قد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية لما نور تماما. أي الطرف هنا؟ والله أي الطرف؟ الطرف الأول هو العنقود والطرف الثاني هو الثريا، كلاهما مفرد. أما وجه الشبه فهو مركب، لأن وجه الشبه ما هو؟ هو صورة منتزعة من عدة أشياء ولما؟ لأن وجه الشبه في جانب العنقود ما هو؟ ولا من يصور أن وجه الشبه في جانب العنقود؟ جانب العنقود صور بيض مستديرات صغار مقابر في المرائي، يعني في رؤية العين، هذا هو الشبه في جانب وكذلك في جانب الثريا أيضا صور بيض مستديرات صغار المقادير في رؤية العين. إذن وجه الشبه هنا مركب والطرفان مفردان. النوع الثاني أن يكون الطرفان مركبين أيضا، معا والله بفارق كأن مثار النقر فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكب. ما زلنا مع المؤلف في باب التشبيه وبالضبط في باب وجه الشبه. أما وجه الشبه فقد سبق تعريفه، فما هو تعريفه؟ نعم، إذن هو الوصف الخاص الذي يشترك فيه المشبه والمشبه به. تماما، هذا الوصف الذي يجمع بين المشبه والمشبه به قد سبق أنه ينقسم انقساما أوليا. ما هو هذا الانقسام الأولي؟ إلى داخل في ذات الطرفين وخارجيه. طيب ما هو ضابط الداخل أو الداخلي؟ الذي يكون داخل إلى الطرفين، نعم، هو الذي يكون جزء منه، نعم، أو نقول هو الذي يكون

طرف مشبه طرف التشبيه هنا مفردان أو مركبان، يعني مفردان أو مركبان. مفردان المفرد الأول نعم الثريا، المفرد الثاني عنقود الملاحية أو الملاحية، عنقود الملاحية. إذن الطرفان هنا مفردان، ووجه الشبه هنا مركب، وجه الشبه مركب لأنه كورة منتزعة من متعدي، كورة منتزعة قلنا من متعدي. ما هي هذه الكورة منتزعة من متعدي؟ ما هي الكورة؟ صوروا هذا نعم يعني هل صحيح نعم ايه صورة نعم نعم نقول وجه الشبه هنا هو حقيقة المركبة الحافظة من عدة صور تطبيق مستديرات، مستديرات صغار لرأي العين، فهذه الصورة توجد في جانب المشبه وتوجد في جانب المشبه به. في جانب المشبه الذي هو وين؟ الذي هو الثريا، لأن الثريا صورتها هكذا، إذا تخيلت صورتها هكذا تقول. وفي جانب العنقود الذي نور أيضا صورته على هذا الشكل الذي سبق لكم. أما المثال الثاني فهو الذي كان طرفاه مركبين معا، مثال سبق وكنا نقرره وقتنا، كأن مثار النقر فوق رؤوسنا وأسياتنا ليل تهاوى كواكب. تمام. المشبه به من التشبيه هنا في البيت ما هو المشبه به هنا؟ نعم المشبه به هكذا، لأن مثار النقر فوق رؤوسنا هذا المشبه، المشبه به الليل الذي تهاوى كواكبه. إذا المشبه به هو الليل الذي تهاوى كواكبه، المشبه هو مثار النقر أو حالة إثارة النقر فوق رؤوسهم وهم يقاتلون. والبيت يريد الشعر نبور، والشعر النبور كان ضريرا، ومن العجب أن يلتقط هذه الصورة ويصورها وكان لا يعني يصور. عندما سمع امرأة القيس قال بيتا حسده على ذلك، وقوله كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشب الباس. لما سمع ذلك حسدته وما استرحت حتى جئت بهذا البيت، كأن مثار النقر فوق رؤوسنا وأسياتنا ليل تهاوى كواكب. وجه الشبه هنا ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الصورة الحافلة، هو الصورة الحافلة في شكل أجرام، في شكل أجرام مشرقة مستطيلة، مستطيلة يعني السجود مستطيلة ولا لا؟ مستطيلة متناسبة المقدار أو متناسبة في المقادير، يعني هذا تناسب، إن كان بعضها قد يكون قصير النار وبعضها قد يكون، ولكن بينها تناسب. تبدو في جوانب